وذا يناديك يريد أن يشفيك. الآن اطرح رداءك شفاك. وأنت الآن تبصر وترى النور. ثق قم فقد شفاك. إيمانك قد شفاك. وأنت الآن تبصر وترى يسوع. مش راح أدور تاني على غيرك يداويني. دم الصليب فداني هو وحده يشفيني. Oh, we.